غفل، ربما نعس، ربما نام، وهذا وارد في سماع التلميذ من الشيخ. فالمعول على الإتقان في باب الرواية أو غيره، هذه رتبة ثالثة، يعني قراءة غيره على الشيخ. فإذا كان غيرك يقرأ وأنت تسمع، هذه رتبة ثالثة عندهم، لأنه ليس عنايتك كعنايتك إذا كنت تقرأ. فعناية من كان يقرأ أقوى من عناية من كان يسمع وهو يصحح من كتابه إذا سمع وهو يقرأ على شيخه، فإذا صحح أو صوب خطأ فيصحح في نسخته. ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، يعني أنه إذا قرأ على شيخه يقول حدثنا وأخبرنا، وهذا مثل ما سبق أنه يجوز أخبرنا ويجوز. بعضهم قال إذا قرأ يقول أخبرنا كما سبق، والصواب مثل ما ذكر المصنف أنه يجوز حدثنا ويجوز أخبرنا. وإقراره في هذا كان، والمصنف رحمه يقول أنه يقول أخبرنا قراءة عليه، هذه أكثر. فإذا مثلا أراد أن يحدث عن شيخه في الكتاب الذي قرأ قال أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، حتى لا يوهم أنه سمعه من لفظ شيخه. لكن هل يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا مع الإطلاق أو لا؟ قال ويجوز الإطلاق، يعني يجوز أن تقول حدثنا وأخبرنا وإن لم تقل قراءة عليه، لأن في الحقيقة إقراره وسكوته أو قوله نعم كقراءته عليه في هذه الحالة. قال ويجوز الإطلاق، وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره. فإذا قرأ كتابه على شيخه وهو يسمع بلا موجب، يعني إنه ليس غافلا ولا نائما ولا شيء يصرفه عن سماع القراءة، هذا يكفي في أنه سمعه منه أو أنه قرأه عليه، فيجوز أن يحدث عنه ويقول حدثنا وأخبرنا. ولا يشترط من الشيخ أن يقره، أن يقول صراحة، أن يقول نعم، أن يقول بعد في آخر قراءة نعم، لأن سكوته بعد القراءة إقرار، إقرار أن هذا الكتاب من مروياته وأنك أنت ترويه عني، ولك أن تحدث وأن تخبر به عني. فالمقصود أنه يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا، ولا يشترط أن يقول قراءة عليه، ولا يشترط في نهاية القراءة أن يقول الشيخ أن يقر به صراحة أو يقول نعم في نهاية القراءة. والله أعلم. نقف على قوله وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا وجه إقراره. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم إبدال الشيخ قول حدثنا عند الشيخ ولا قول الشيخ؟ قول الشيخ. نعم نعم. ويحرم إبدال قول الشيخ ولا هذا عند الشيخ ويحرم إبدال الشيخ، لكن قول الشيخ أحسن، يعني شيخه. ويحرم إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا عكسه. فإذا مثلا روى عن شيخه وكان شيخه يروي في السنة يقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ثم أنت عندك تروي عن شيخه أو في نسختك رويت عن شيخ قلت قال شيخنا حدثنا فلان، وعن شيخك في لفظه قال أخبرنا ولا حدثنا؟ قال أخبرنا وأنت قلنا حدثنا، أو قال حدثنا وأنت قلت أخبرنا. يقول المصنف رحمه الله لا يجوز، بل تقول كما قال شيخ وتكتب كما قال شيخك. هل قال حدثنا؟ تقول حدثنا. قال أخبرنا؟ تقول أخبرنا. لماذا؟ لأنه قال لعل الشيخ يفرق بين حدثنا وأخبرنا، والقول الثاني أنه لا فرق بينهما، صحيح لا فرق بينهما، وأنه لو قلت هذا لهذه لأن كلها تدل على السماع. ورواية ما شك في سماعه أيضا يحرم. فإذا عند حديث وشك هل سمع من هذا من شيخه أو لم يسمع، أو هل هو من مرويات أو ليس من، ما عنده لا علم ولا ظن، شك، يقول يحرم أن يرويه، لأنه يروي شيئا لا يدري هل يثبت ولا ما يثبت، ومشتبه بغيره كذلك ما شك فيه، اشتبه هذا الحديث بهذا الحديث ولا يدري هل هذا رواه عن هذا الشيخ أو هذا عن رواه الشيخ، فلا يجوز أن يروي ما شك فيه حتى يتبين روايته لهذا الخبر عن فلان ولهذا الخبر عن فلان، ومستثن من غير الشيخ. كذلك لو كان مثلا يحضر بالحلقة وشيخ قال أخبرنا فلان، قال لي بجواره لزميله ماذا قال الشيخ، قال من هو الذي قال، قال فلان أخبره وما سمع لكن أخبره زميله وأخبره من معه. أنت إذا أردت أن تحدث لا يجوز أن تقول أخبرنا فلان عن فلان، يعني ما سمعته من الشيخ، سمعته ممن استفهمته منه، فروي فبين أنه أملاه عليك فلان. وقال بعضهم يجوز الاتحاد المجلس، والأظهر أن مثل هذا لا يجوز، يجب أن يبين، لأنه إلا إذا رواه على سبيل العنعنة يعني وأسقطه وقيل بجواز التدليس، فإنه يكون مدلسا في هذه الحال وأسقط من روى عنه ومن أخبره وهو زميله في هذا الدرس. أما أن يقال حدثنا فلان ويصدحه ولم يسمع من شيخه فسمعه ممن أخبره واستفهم منه، فلا، لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه. كذلك إذا أما إذا كان مع ظن فإنه يعمل به، إذا ظن أن هذا من مسموع هذا الخبر سمعه من شيخ فلان ما يخفى لكن ظن، أو ظن أن هذا الحديث الذي اشتبه بهذا الحديث سمعه فلان وهذا سمعه فلان، فالظن يعمل به وهو من أحكام الشرع، ولهذا يعمل به في باب الصلاة ويعمل به في كثير من أبواب العبادة، لأنه ترجيح أحد المحتملين على الآخر. ولا يؤثر منع الشيخ من رواية عنه بلا قادح، فإذا روى عن شيخ حديث وقال أو أحاديث أو أخبار قال لا تروي عني، ولماذا ومنعه بدون سبب، يعني لا له أن يروي عنه، لأن هذا من العلم الذي يروى إلا إذا كان هناك سبب وواضح من الغلط الشيخ في روايته أو أخطأ أو غير ذلك يمتنع. أما إذا كان بلا سبب فلا يروي عنه ولو منعه ولا طاعة له بهذا. قال ثم، يعني ثم الدرجة الثانية، سبق معنا أن أعلى الرواية عن الشيخ سماعك من لفظ الشيخ، والدرجة الثانية قراءتك على الشيخ، ثم بين بعض أحكامها. ثم الدرجة الثالثة الإجازة، والإجازة أنواع، هي أولها مناولة مع إجازة أو إذن، ومعلومة ولا شك أن نعرف أن نعرف أن السماع وأن القراءة قراءة الأسانيد قد انقطعت من سنوات منذ قرون طويلة، وكذلك أيضا إجازات الكتب، وليس هنا إلا الكتب التي تطبع الآن وتروى عن أهلها وصارت بحكم متواتر عن أهلها، لكن المقصود أن هذه أمور كانت موجودة، ولهذا اعتنوا بها رحمة الله عليهم وبينوا أحكامها. أما الإجازة فهي موجودة الوقت هذا، توجد في بعض المرويات. ثم مناولة مع إجازة، إذن هذه الدرجة التي تلي السماع، عندنا السماع من لفظ الشيخ، وعندنا العرض على الشيخ والقراءة عليه، وعندنا الإجازة وهي وأعلاها ما يكون مناولة مع إجازة. يقول مثلا الشيخ الميدة خذ هذا الكتاب يناوله إياه، يقول أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني، صرح بالإجازة، صرح بالإجازة مع إجازة أو إذن، قال أو أذنت لك أن تروي، لا شك لا بأس أن يروي عن شيخ هذا الكتاب. اجتمعت المناولة الحسية والإذن اللفظي بالإجازة أو بصريح الإذن، كله فإذا اجتمعت كانت أقوى. ولا تجوز بمجردها، يعني لا يجوز مجرد لو قال خذ هذا الكتاب سكت، ما يجوز لك أن تقول أخبرنا مناولة أو حدثنا شيخنا مناولة، لا يجوز هذا. لماذا؟ أو تقول أجاز لي، لأنه ناولك ولم يأذن لك، لأنه بالحقيقة المناولة ليست مقصودة لذاتها، كونه يناولك الكتاب ويقول خذ هذا الكتاب ليس مقصودا لذاتها، المقصود هو الإذن. ولهذا لو تعرض المناولة عن اللفظ فلا حكم لها، ولو تجردت المناولة عن لفظ فلا حكم لها ولا قيمة لها. أما اللفظ الحكمه سيأتينا أيضا، ولهذا قال ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ. شو لفظه؟ يعني لو قال أذنت لك أن تروي عني ماذا مروياني، والكتاب غائب موجود، أو أذنت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أذنت لك أن تروي عني سنن أبي داود، أجزت لك أن تروي عني سنن الترمذي، الكتاب مو موجود عند الشيخ، هو راح أخذ الكتاب أو نسخه، يكفي ولا ما يكفي؟ هل اشترط أن يناول حسن؟ ما اشترط. ولهذا قال ويكفي اللفظ، يعني يكفي أيانا له. ومثلها يعني مثل المناولة مع الإجازة مكاتبة مع إجازة أو إذن. لو كتب له وهو غائب أحاديث وأرسلها إليه بطريق شخص، كتبها إليه وأرسلها إليه، فإذا قال أذنت لك أو أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، هو غائب لكن بالكتابة، هذه لا شك أنها كالإجازة، بل ربما كانت أقوى من الإجازة، لأنها مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة أنه كان يدفع كتب عليه الصلاة والسلام لأصحابه ويأمر بأن يقرأها على الناس، وكان أصحابه يأخذون الكتب منه ويذهبون إلى الأمصار ويعلمون الناس، وفي أخبار كثيرة نقل الكتب عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم بعد ذلك الإجازة أنواع، أولها خاص بخاص. ثمان خاص، مثل خاص يقول أجزت لك أن تروي، يقول لتلميذ لأحد تلاميذه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، يعني يخص كتابا لشخص خاص، هذه خاص بخاص لأنه خصه بكتاب معين ولشخص معين. ثم عام لخاص، مثل يقول أجزت لك أن تروي جميع مروياتي لخاص، وهو أجزت لك أنت أيها المعين، هذه عام لخاص. فعكسه ماذا؟ خاص لعام، يقول أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني صحيح البخاري، هذا عام لخاص فهو جائز. فعكسه فعام لعام، مثل أجزت لجميع المسلمين، أو أجزت مثلا لجميع طلاب العلم، أو أجزت مثلا لجميع من في هذا المسجد، أو أجزت مثلا لجميع طلاب المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها، مثلا يكون لفظا عاما إما من أعم العام أو يعم أناسا معينين، أجزت لكم أن تروا جميع مروياتي، هذا عام لعام. ثم مكاتبة بدونها، يعني بدون إذن، لو أنه كتب له كتابا في أحاديث وأرسله إليه، هل يجوز أن يروي عنه ويقول كتب إلي هناك بروايته أو أخبرني كتابة؟ في خلاف، والأظهر بالجواز، وإن لم يقول أذنت لك أن تروي عني هذا المكتوب، لأن غالب كتب النبي عليه الصلاة والسلام تكون يكتبها ثم يرسلها مع أصحابه ويكتفى بهذا. ثم أيضا جاء من طرق عدة أن كثيرا من السلف وكثير من المحدثين رحمه الله عليهم كتب إلي فلان بأحاديث ويكتبونها ويروونها، وهو لم يكتب له إلا لأجل أن يروي، ويكفي معرفة خطه، أي ونابد يعني معرفة خط نابد، لو كتب للإنسان حديث ورجعته ما يدري من أين، ما يدري منه، هذا ما يجوز يرويها، لا يدري عن صحتها عدم صحة. فإذا عرف خطه ثم أيضا شرط ثاني لا بد منه وثقة ناقل. لكن إذا معرفة الخط إذا كان عرف خطه المجلس يكفي هذا. وإذا كان لم يعرف خطه ونقل إليه من طريق ناقل ثقة وقال كتب إليك فلان بهذا والناقل ثقة يكفي أيضا. ولا يشترط أن يشهد شاهدين كما قال ومن يشهد شاهدين وأنهم يشهدان أنه كتب هذا الكتاب وأرسله إليك، لا، فيكفي معرفة الخط أو ثقة الكاتب أو ثقة الناقل. وتجوز إجازة بمجاز به، لو أن الذي أجيز وهو تلميذ الشيخ الذي أجازه أجاز لمن؟ لتلاميذه، وهو هكذا تلاميذه أجاز لتلاميذه كله جائز. ولطفل يجوز أن يقول أجزت لفلان، وهكذا كان السلف يحضرون الأطفال وكانوا يجوزينهم يكتبونهم في السماع يسجلونهم ويقولون من حضر، ويقول بعضهم أجزت لجميع من حضر، يكون معهم الأطفال والصغار والكبار، وربما كان معهم من يعقل ومن لا يعقل، ولهذا قال ومجنون أو كان مجنون. الطفل يكبر ويعقل ويبلغ وينمو عقله، والمجنون إذا أفاق يستفيد ويقول قد أجاز لك فلان فيستفيد الرواية، فإذا فات الموت يقول الحمد لله قد أجاز لك فلان. والغائب إذا كان معين فإذا حضر قال أجاز لك فلان، يعني غائب معين معروف يعني غائب. والكافر كذلك، وإذا أسلم فإنه يروي هذه الأخبار لا لمعدوم مطلقا. ما يجوز يقول أجزت مثلا لولدك مطلق، يعني أصالة أو تبعية، يعني لا يجوز مثلا يقول أجزت مثلا لولدك وكولد الذي سيولد، أو يقول أجزت لك ولولدك أو لمن سيولد لك. الأول خصه أصالة الولد الذي سيولد، والثاني تبع بالتبع أجزت لك ولمن سيولد لك. فقول المصنف مطلقا يعني لا أصالة ولا تبعية، لا يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله. قال ومجهول أجزت لبعض الناس أو لبعض الحاضرين، يعني أو يعني لا يعلم، وبعضهم أجازها لأنه لا محذور فيها. وبمجهول أجزت له مثلا ببعض مرويات وما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله. كذلك لو قال أجزت لك ما سأروي عن شيخي فلان أو ما سأحدث به بعد ذلك لأنه لم يتحمل الآن، فإذا كان لم يتحمل لا يصح أن يجيز به. ويقول أجاز لي ويجوز حدثني وأخبرني إجازة لا إطلاقها لا إطلاقهما فيهن. إذن الآن إذا أجاز الشيخ تلميذه ما الطريقة في إذا أراد الواحد؟ الطريقة له إما أن يقول أجاز لي فلان شيخ فلان عن هذا الحديث أو هذا الكتاب، إذا أراد أن يقول أجاز لي، إذا قال أجاز لي واضح، أو يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة. ما يجوز يقول حدثني ويطلق أو أخبرني يطلق، يعني يوهم السماع. وبعضهم أجازه هو قول مالك الزهري، لكن قول الجمهور وهو الصواب أنه لا بد أن يقيد بالإجازة، يقول حدثني إجازة وأخبرني إجازة. ولا تجوز رواية بوصية بكتبه، فلو أوصى بكتبه لفلان ما يجوز مثلا يقول مثلا أخبرني فلان بكتبه، ما يجوز، لأن يعني هذه وصية، فليقول وجدتها أو وجدت بخطه، لأن يعني إذا أوصى به يوهم أنه إذا قال ذلك أنه سمع منه أو أنه أخبره بها. ولا بوجادة، يعني لا يجوز أيضا أن إذا وجد مثلا كتابا لأحد مشايخ رواه وما أجازه به فلا يقول أجازني مثلا أو أخبرني إجازة أو حدثني إجازة، لا، بل يقول وجدت بخطه أو وجدت في كتابه شيء يوضح المقصود، يعني لا بأس إذا قال وجدت بخطه، لأن هذه وجادة، والوجادة يجوز الرواية بها، وليس هنالك طريق في الرواية مثل الآن إلا من طريقها من كتب التي توجد وتروى عن أصحابه. وهي وجدان الشيء بخط الشيخ، ويقول وجدت بخط فلان ولا مجرد قول الشيخ سمعت كذا أو هذا سماعي، بل يقول وجدت. فلو قال سمعت هذا أو هذا سماعي فلا أو أو أو أو روايتي أو هذا بخطي، بل لا بد أن يصرح بأنه وجده بخط فلان أو بكتابة فلان، لأن هذا لا يجوز روايته إلا بطريق يبين أنه لم يسمعه منه أو أنه لم يجزه به، ويعمل بما ظن صحته من ذلك. لو إنسان وجد عندك كتب وغلب على ظنه أنه يجز بها، أو وجد كتاب وغلب على ظنه أنه من سماع من الشيخ فلان لكن ناسي لا لكن يغلب على ظنه، يعمل بذلك لأن الظن يحكم في مثل هذا الأمور. كما إذا اشتبه عليه حديث الحديث لكن غلب على ظنه أنه سمع هذا الحديث ذلك الشيخ فإنه يعمل بظنه. ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته. فإذا رأى أحاديث وهو يعلم أنه يعني رأى سماعه وأن هذا يعلم أنها من سماعه وأنه من روايته لكن لا يذكرها ولا يذكر روايتها، فإنه له أن يرويها. وإذا مثلا له أن يرويها وله يقول حدثني فلان وإن لم يذكر أنه أخبره، فلو عنده حديث مثلا مسجلة وقيدة في الكتب وهو يعلم أن سمعها من فلان لكن لا يذكر وقت السماع ولا يذكر سماعها فنسي وهي موجودة عنده بسماعه وبروايته، فإنه يرويها بما يرويها عن شيخه الذي رواها عنه، فله روايته وعمل به إذا ظن خط إذا ظن خطه. وكذلك له العمل به، العمل به هذا ما في إشكال، كونه يعمل بما وجد هذا يعمل بالأخبار والأحاديث. فرق بين العمل وبين الرواية، فربما جاز العمل بل وجب العمل به لكن لا تجوز الرواية. فإذا وجد أحاديث وأخبار وجدها بخط فلان وبشيخ فلان وأسانيدها معروفة صحيحة وجب العمل بها، لكن لا يجوز أن يرويها على الناس سريعا. فإذا علم أن هذا من مروياته ومن خطه فإنه إذا علم يرويها على الصفة التي رواها، فإن كانت على صفة السماع يروي صفة السماع، وإن كانت على صفة الوجه أنه وجدها ولا وهو لم يسمعها يرويها على صفة الوجه، وإن كانت على صيغة الإجازة يروي على صيغة الإجازة. أما العمل فيجب العمل بما صح من الأخبار والأحاديث، لأنه لا لأن العمل لأنه مخاطب بالعمل بما ثبت عنده وبما صح عنده من هذه الأخبار ومن هذه الأحاديث، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لعارف نقل الحديث بالمعنى. من كان عارفا بمعاني الألفاظ وما يحيل المعنى وما لا يحيله يجوز له نقل الحديث، ومن لا يعرف ألفاظ الأخبار لا يجوز له نقل الحديث معنى، لأنه ربما أخل بالمعنى وقال غير المقصود من الحديث، فلا يجوز أن يتكلم بمعنى الحديث إلا من يحيل إلا من هو عارف بالمعنى. وعلى هذا يختلف الناس، هنالك أخبار وأحاديث ربما تكون معانيها ظاهرة ويتكلم بها مع عموم الناس ولا يكون فيه تعريف المعنى، فالمدار على صحة المعنى فليس بكلام الله. هذا تعليل للجواز، تعليل للجواز، لأن الذي لا يجوز نقل معنى هو كلام الله عز وجل، أما الحديث هو من كلام النبي عليه السلام فيجوز نقله بالمعنى، وهو وحي يعني الحديث الروي مطلقا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، يعني لن يضيف إلى الله عز وجل، هو وحي وإلا وحي يوحى، لأن السنة من الوحي. وهو وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قال لك القرآن، يعني إذا كان ما روي مطلقا، فإذا جاءنا خبر عنه عليه الصلاة والسلام إما أن يروى رواية مطلقة من قوله أو أن يضاف إلى الله يقول إن الله أمركم أو نهاكم أو أمرنا أو نهانا أو كان خبرنا. قال الله عز وجل أنه قال مثل حديث فك القرآن. بارك الله وسلم رحمه الله أن ما يأتي فيه إضافة الأمر إلى الله مثل إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم والحوم الأهلية أو إضافة النهي إضافة النهي إلى الله أو الأمر إلى الله أو قال الله أنه لا يجوز روايته بالمعنى لأنه قال فك القرآن كما أن القرآن يجوز روايته معنى فكذلك هذا. والقول الآخر في مثل هذا أن هذا حكم حكم الحديث وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا من عند الله وكل السنة والسنة هو من عند الله. لكن ربما أخبر صرح بأن الله أمر أو نهى وهو بالله به فإذا كان النبي جالس. أما الحديث القدسي فاختلف فيه لكن هو من روايته عليه الصلاة والسلام عن ربه. لكن هل هو برواية بواسطة برواية جبرائيل أو يرويه عن الله مباشرة فيه خلاف وفيه لكن مساق الأخبار عن الله عز وجل الخبر عن الله عز وجل أن يقول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل هذا فيه إضافة إلى الله عز وجل. وكثير من العلم يقول إن حكم حكم الأخبار والأحاديث لأنه وإن قيل إنه إن الله تكلم به لكن كلام الله إما أن يكون معجزا وهو القرآن بلفظه ومعناه أو أن يكون غير معجز وهو ما يكون من الأحاديث القدسية وهل هو من كلامه أو أنه معناه أنه معناه منه عز وجل ونقبه من النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يجوز روايته كما تروى الأخبار الأخرى عنه عليه الصلاة والسلام. وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه يعني فلو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. هذا يريد إذا روى عن شيخه مثلا حديث وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى بسنده أن الرسول أنه قال قال رسول الله فهو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو قال قال رسول الله هذا لا بأس يجوز إبدال الرسول بالنبي والنبي الرسول ولا حجر في ذلك. لا تغيير الكتب المصنفة فإذا كان في كتاب مصنف فلا تغير لأن تغييرها تغيير لألفاظ أصحابه يعني أصحابه هكذا رواها وهكذا ذكروها فإذا كان في الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول قال رسول الله لأن من الأمانة في النقل. وإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هكذا روى وهكذا ذكر عن مشايخه فأنت لا تغير. وهذا نص عليه جمهور العلم نص عليه في المصطلح أن الكتب المصنفة لا تغير عما هي عليه بل تذكر كما هي حتى في هذا اللفظ وإن كان المعنى واحد. أو ولو كذب أو غلب أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدل. فلو أن الشيخ كذب تلميذه قال هذا الحديث كذب عليك كذبت عليه به أو غلب فإذا كذبه أو غلبه في هذه الحال لا يعمل به ولا لم يعمل به لأنه نجزم بأن أحدهما غالب أو كاذب غالب أن أحدهما غالب ولا نقول لكن كذب لا يجب أن يكون كاذبا لكن ما دام جزم بكذبه أو بغلطه فلا ندري وشككنا بصحة الخبر من جهة جزمه فهذا لا يعمل به لأنه هو لو قال مثلا هذا الخبر أنت غلطان أو هذا غلط عليك أو أنا غلطت فيه أو هذا غلط عليك هو الأصل في هذا والمرجع إليه في مثل هذا فإنه يعمل بكلامه ولا يعمل بهذا الخبر الذي روي. لكن لا يلزم منه تكذيب نفي العدالة عنه لا يلزم منه بل عدالتهما باقية فإذا رووا أخبار أخرى هذا قبلت. وإن أنكره هذا الخبر ما أعرفه هذا الحديث لا أعرفه ولم يكذبه عمل به فلو روى عن شيخه حديثا أو خبر قال لا أعرف هذا الخبر أو لا أعرف هذا الحديث عمل به لأنه ما جزم. وإذا كان ما جزم فالأصل صحة الرواية وثبوت الرواية. وهذا ربما وقع أحيانا، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يروي عن سهيل بن أبي صالح أنه روى عنه الحديث، قال حدثني سهيل أني حدثته سهيل، فكان يروي عنه أنه روى عنه لأنه نسي بعد ذلك فكان يروي عنه. فلا يلزم من نسيانه أو إنكاره أن يكون الخبر غير صحيح. وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى، فإذا زاد الثقة في الحديث زيادة لفظية أو معنوية يعني تقبل. مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه إذا رفع من الركوع قال الله ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد، بعضهم زاد اللهم ربنا ولك الحمد، هي زيادة من جهة اللفظ وفيها زيادة في الذكر من جهة أنه يثاب عليها، لكن المعنى واحد، المعنى واحد من جهة التنزيه ومن جهة الثناء الله عز وجل، فتقبل. فلو روى أحدهما ربنا لك الحمد وزاد حنقر اللهم ربنا ولك الحمد، وهكذا في الأخبار الأخرى التي تروى في الأذكار وغيرها تقبل زيادة الثقة الضابط إذا كان ثقة ما أسيأتي في زيادة التفصيل. أو معنى إذا كانت الزيادة فيها زيادة معنى تقبل لا فرق، حتى مثل أنه نهى عن الثنية، نهى عن في بعض أهلها نهى في لفظ صحيح نهى عن الثنية إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، هذا زيادة في اللفظ وهي زيادة في المعنى، قيدها وبين أن المستثنى المنهي عنه أنه لم ينهى عن جميع الثنية، بل ظهر اللفظ الأول أن نهى عن من باع شيئا واستثنى شيئا لا يجوز مطلقا علم أو جهل، واللفظ الثاني يبين أنه منهي عن الثنية إذا كانت مجهولة، بعتك هذا النخل إلا نخلات، بعتك هذا البيت إلا جزءا يسيرا، بعتك هذا الطعام إلا شيئا منه، ما بين. أما إذا بين وعلم بالثنية فهو جائز. فإذا كانت زيادة لفظية أو معنوية فلا بأس. إن تعدد المجلس قيدها بتعدد المجلس، فإذا كان ثقة ضابط روى عن شيخه حديث وزاد فيه وبعض وزملائه الآخرون قالوا ما سمعنا بهذه الزيادة، قال نعم أنا سمعتها في المجلس الفلاني وأنتم ما حضر في مجلس آخر لم تحضروا، فهذه تقبل ما في إشكال إذا تعدد المجلس، لأنه ربما حدث الشيخ بمجلس في حديث واختصر على بعضه وزاد في مجلس آخر شيئا آخر، وهذا يقع في الروايات بل يقع في الصحابة، ولهذا في الحديث الصحيحين في قصة ذلك الرجل الذي الآخر يدخل الجنة وكان أبو هريرة يحدث وأبو سعيد يستمع، فقال قال الله عز وجل إن لك ذلك إن لك الدنيا ومثلها أو لك ذلك ومثله، وأبو سعيد سافر، فلما قضى قال أبو سعيد سمعت النبي يقول إن لك ذلك وعشرة أمثاله، قال أبو رما سمعته إلا مرة واحدة، وهو من الصحابة يقول إجماع أهل العلم، فكذلك من غيره إذا تعدد المجالس فإنه أيضا يقبل. أو اتحد يعني قيد، يعني أنه يقبل في اتحاد المجلس لكن بشروط، إذا تعدد المجالس قبل بلا شروط، لكن الشرط يكون ثقة ضابطة. إذا اتحد المجلس يقبل بشرط وتصورت غفلة من فيه عادة، إذا كان في بعضهم غافل وعلم أن بعضهم يغفل لكثرة مثلا من فيه أو وجود غلط أو أصوات أو ما أشبه ذلك، تبين من المجلس أن فيه الغافل له أن ربما أن بعضهم نام أو ما أو غير ذلك مما يبين أن بعضهم يضبط شيء لم يضبط الآخر. فإذا دلت القرائن على وجود غفلة من نوم أو ضوضاء أو صوت يمنع وصول الخبر بكماله تقبل الزيادة أو جهل الحال. إذا جهل الحال ما ندري، فالأصل صحة الزيادة التي رواها الثقة الضابط. وإن خالفت المزيد تعارض فيطلب مرجح. إذا هذه إذا الزيادة على قسمين، زيادة تكون غير مخالفة وزيادة تكون مخالفة. الزيادة التي تكون غير مخالفة بما سبق على التفصيل ذكره، والزيادة إذا كانت مخالفة وكل منهم عدل ضابط لكن تخالف يطلب مرجح. إذا روي الحديث روى فلان وروى فلان وأحدهم زاد زيادة لم يزدها الآخر، ننظر في الزيادة في إحدى الزيادتين. فإذا كان أحدهم مثلا روى معه أناس آخرون أكثر من ذلك، أو كان الذي لم يروي زيادة ثقة ضابط متقن وذاك أخف من ضبط، أو غير ذلك من المرجحات، فإن هذا يرجح به إحدى الزيادتين عن الأخرى. هذا هو مجمل كلامه في الزيادة. ومما ينبغي يعلم أن الزيادة زيادة في الحديث ذكرها العلماء وتكلموا عليها بالمصطلح، وفيها خلاف كثير، ومحصل القول فيها في الزيادة والأظهر فيها أنه لا يقال إن الزيادة تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل الصواب فيها أن يقال ينظر في حال الزيادة. فالذي ذكره صنف رحمه الله هو كلام الأصوليين، ما ذكره من التفصيل هذا هو ما ذكره من كلام الأصولي غالب من كلام الأصوليين. أما المعتنون بالحديث والضابطون له من الأئمة كالبخاري والدارقطني وقبلهم المديني رحمه الله والإمام أحمد، على ذلك جرى كثير من المحققين المتأخرين، وعليه يجري كلام كثير من حفاظ الحديث ونقاده والفقهاء فيه كالحافظ ابن حجر وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن رجب رحمة الله عليه. هؤلاء تابعوا أئمة الحديث وحفاظ الحديث ونقاده كالبخاري، واعتنى بهذا رحمه الله، وهو أنه لا يحكم على الزيادة بحكم عام، بل ترد في موضع وتقبل في موضع. وعلى هذا ربما قبلت الزيادة وربما ردت. فالزيادة التي يرويها الثقة ولا يرويها غيره، رواها ثقة ضابط وغيره لم يروها، نقول هي مقبولة. لكن دلت القرائن على أن هذا الثقة وقع له وهم أو خطأ، وهو إن كان ثقة فإنه نعمل هذا الظن ويتكلم بالزيادة ولا تقبل. فعلى هذا بكثير من الزيادات ربما رواها هنا الثقات، ويتبين بالبحث بالطرق والنظر فيها أن هذه الزيادة لا تصح. وعلى هذا ربما كانت الزيادة صحيحة وربما كانت حسنة وربما كانت شاذة وربما كانت ضعيفة وربما كانت منكرة. فقد تكون الزيادة منكرة وقد تكون ضعيفة وقد تكون شاذة وقد تكون صحيحة وقد تكون حسنة، لا يحكم بحكم عام، لأن الزيادة أحيانا قد تخالف وأحيانا لا تخالف. فإذا كانت الزيادة مخالفة وكان الذي خالف وكان الذي زادها مخالفا لمن هو أوثق منه أو مخالف للثقة، تكون الزيادة شاذة. فالأصل أنه إذا روى الحديث مجموعة من الرواة وخالفهم غيرهم وروى زيادة مخالفة، نقول الأصل أن هؤلاء ضبطوا الحديث ورووه، وروايتك لهذه الزيادة يلزم من التعارض، ولا يمكن الجمع وادعاء النسخ. إذا هذا يحتاج إلى نظر، ثم ظن الخطأ وارد مع كثرة الرواة الذين خالفوه، أو أنهم متقنون قالا جيدا وهو أخف إتقانا منهم، فعلى هذا لا تقبل زيادة. وإن كان ضبطه خفيفا كانت روايته شاذة أو منكرة، إن كان ضعيف أو فيه ضعف فتكون زيادته منكرة. ربما ردت زيادة بعض الثقات لمخالفتها لغيرها أو لغلبة الظن بعدم ثبوتها. وهذا أيضا مما قرره الزيلعي صاحب نصب الراية رحمه الله، قرر تقريرا حسنا في كتاب نصب الراية في مواضع أو في موضع في كتاب الصلاة، وبين أن هذا هو الحكم في الزيادة، ممن اعتنى به أيضا ابن رجب رحمه الله. فالمقصود أن لا يحفظ فيها بحكم عام، وهذا هو الذي اختار حافظ ابن رجب الحافظ بن حجر رحمه الله. وقال وإن رواها مرة، يعني روى الزيادة مرة وتركها أخرى فكا تعدد الرواة. إذا كان هو الذي رواها، يعني نفس الثقة رواها مرة وتركها مرة فك تعدد الرواة. فإذا كان مثلا رواها مرات رواها مرة وكانت روايته لها في مجالس عدة، مجالس عدة في مجالس عدة يرويها، وفي مجلس واحد لم يرويها، نقول الأكثر على روايتها. وإن كان مثلا هو رواها مرة وتركها مرة، وكانت المرة التي رواها في مجلس واحد والمرة التي أثبتها مجلس واحد والمرة التي نفاها أو لم يذكرها في أكثر من سماع أو أكثر من مجلس، فكما لو رواها عدة أشخاص فكما لو رواها شخص ولم يرويها عدة أشخاص فتتقابل مثل ما سبق. فإذا أثبتها شخص ونفها آخرون فكذلك مثل ما لو رواها بمجلس ولم يرويها في مجالس عدة. وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسل، يعني أسند ما أرسله، إذا كان التابعي إذا كان الراوي أسند الحديث وكان قد قال مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رواه قال مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم، أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسند حديثا هو نفس الراوي، إذا كان رواه تارة مرسلا عن التابعي وتارة ذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو وصل ما قطعه، يعني ذكر الحديث مقطوعا من كلام التابعي وذكره بذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام وصله، أو رفع ما وقف وقال قال أبو هريرة مثلا، أو قال ابن عمر، فإنه إذا روى مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، ما الحكم؟ قبل مطلقا. إذا كان نفس الراوي مثلا في الحديث روى الحديث قال مجاهد قال صلى الله عليه وسلم، وقال مرة قال مجاهد قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنت رويته لنا مرسل ما ذكرت ابن عباس، والآن ضمن نعم قال نعم أنا رويته كلامي صحيح مجاهد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا تارة أرويه مرسلا تارة أرويه مسندا أنشط وتارة أضعف، فربما رويته مرسلا وربما رويته مسندا، مثل ما أنني أنا أقول لكم قال صلى الله عليه وسلم وأحذر السند، وأحيانا أذكر لكم السند كاملا، أذكر لكم مثل لو مثلا روى مالك قال صلى الله عليه وسلم وتر قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة قال قال عن الزهري عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هو لن تارة أرويه وأحدث السند وتارة أذكر بعض السند وتارة أذكره مسند وتارة أذكره مسند. فإذا رواه مسندا تارة ومرسلا تارة ومسندا تارة فإنه يقبل، أو تارة مقطوعة وتارة موصولا، أو تارة موقوفا وتارة مرفوعا. فإذا قال مالك قال ابن عباس، وتارة أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المقصود من هذا أنه يقبل ما ذكره الراوي وما يعني أسنده تارة وأرسله أخرى نفس الراوي، وأنه لا يعارض لا يعارض الإرسال الإسناد ولا القطع الوصل ولا الوقف الرابع، لا تعارض بينه إذا كان من راوي واحد، إذا كان من راوي واحد. وإن كان غيره، يعني إن كان الذي أسند راوي والذي أرسل راوي، كان الحديث من طريقين، عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تارة رواه الزهري مثلا عن سالم، وتارة رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة رواه الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ومرسلا. واختلف الرواة في هذا. في هذه الحال ما الحكم؟ يقول فكزيادة، حكم الزيادة على التفصيل السابق. فعلى هذا نقول إذا كان الحديث روي مرسلا تارة ومسندا أخرى واختلف الرواة، حكم الزيادة، ويكون فيه الحكم الذي ذهب إليه فقهاء الحديث مثل ما سبق في قول البخاري رحمه الله والدارقطني. ولهذا الدارقطني رحمه الله في علله أحيانا يصحح الإرسال وأحيانا يصحح الرابع وأحيانا يصحح مثلا الزيادة ويثبتها وأحيانا ينفيها وأحيانا يجعل يصحح الحديث مرسلا وأحيانا يصححه مرفوعا بالعلل بحسب دراسته للأسانيد ومعرفته للروايات ويقارن بينها وينظر ما يترجح. هكذا الحكم أيضا في الحديث إذا روية تارة مرسلا. وهذا في الحقيقة هو الفن الذي به يتبين علو الرجل ومعرفته بالأخبار والأحاديث. هذا هو، وإلا معرفة الرجال وبعضهم هذا هو يسير كل يعرف، لكن السأل في من يعرف ويميز بين الأخبار المسندة إذا جاء تارة مسندة وتارة مرسلة وتارة موصولة وتارة مقطوعة وتارة مرفوعة موقوفة. إذا جاء الإنسان أو الباحث أو الدارس ودرس دراسة وأثبت لنا بالنقل أن الحديث لا يصح إلا مرسلا، أو أثبت لنا بالنقل أن الحديث لا يصح مسندا أو يصح مرفوعا أو لا يصح إلا موقوفا وهكذا، هذا هو الفن، هو الذي يتميز.